بالنسبة للفرنس سنترال هو كالوندا دي سرعة، بينما الأبسيس للفرنس سومبر بالنسبة للفرنج سنترال الأبسيس هو دي كا بلس ان لوندا دي سور دوزا. سي لا نوفيام رمارك بالشابيت. يبقى عندي أنا رمارك كمان مهمة تحكي عن الانتي فرنج، نحكي فيها بالرمارك نمرو 10.